قال في الحديث وش؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا عرض اليوم لكن ما قرناش، نسيته، لكن نقرأ الشرح لأنه متأخرين. تفضل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب، يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله، ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله. وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فذكر شيخنا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، قال: وقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فالموعظة ما كان من الكلام فيه الترغيب والترهيب، حقيقة الموعظة، حقيقة الموعظة ما كانت معتمدة مرتكزة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على ما يتضمن المعاني التي تدل عليها آيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون فيها الترغيب اللي هو التطميع والرجاء، يكون فيها الترهيب اللي هو التخويف وبيان يعني عقوبة من يتعدى حدود الله تعالى. فالعرباض يصف هذه الموعظة وأنها قال بليغة، موعظة بليغة يعني بلغت القلوب، وجلت منها القلوب، فقال فتوجل من مخافة الله، من فعل وجل يوجل، وذرفت منها العيون لأثرها، هكذا وصفها العرباض رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه الصفات الثلاث: موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نعم. وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث التي هي البلاغة ووجل القلب وذرف العيون. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. يعني البلاغة فيها أن تكون فيها ما يبلغ المسامع والقلوب، وأصل البلوغ هو الدنو، بلغ الشيء اقترب منه ووصل إليه ودنا منه، هذا أصل في اللغة، ومنه أخذ فعل آخر الذي هو بلغة، أي صار ذا بلاغة. والبلاغة علم مستقل قائم بنفسه بذاته، علم من علوم اللغة العربية، ويدور العلم البلاغة على ثلاثة أصول: أصل في حسن سياق الكلام بما يقتضي الحال، وأن يساخ بأنواع من التراكيب المختلفة وبألفاظ جميلة مستحسنة تكسى بجميل العبارات، فهو يتضمن علم المعاني والبيان والبديع. حقيقة علم البلاغة هو هذا، حسن سياق الكلام بما يناسب مقتضى الحال مع تأدية المعنى بغير أسلوب أو باختيار الأسلوب المنسب مع جمال وتجميل وتحسين الألفاظ. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وهو الموصوف أو وهو الذي قال فيه أهل العلم أفصح من نطق بالضاد، وإن كان الحديث في ذلك موضوع لا يصح ولا أصل له، لكن هو أفصح من تكلم بلغة العرب عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن كلامه قد يعني فيه من البلاغة الأمر العظيم. فنعم، والبلاغة في الموعظة مستحسنة، وهو أن يحاول أن يسوق هذا الكلام بما يقتضي الحال ويختار له أقوى الأساليب ويجمل الألفاظ ويكسوها بما يؤثر في النفوس. نعم. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. هذا. نعم. وقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوب وقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوبهم وذار في عيونهم عند ذكر الله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجل القلوب أي وقوع الخوف فيها واهتزازها من آثار هذه الآية. لهذا ألف بعض أهل العلم قوارع القرآن، قوارع الآيات تقرع القلوب وتؤثر في النفوس، كأنها لها أثر النبل وأثر قوي فيما تصيبه من تحريك القلب. نعم. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. تفيض من الدمع، هذا طائفة من الناس، بل ومنهم من أهل الكتاب، فلذا أسلم. فيهم هؤلاء فيهم هؤلاء الذين آمنوا ورجعوا إلى دين الله عز وجل. نعم. قوله: قلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أن هذه الوصية تشبه موعظة المودع، لذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بها ويعولون عليها، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس. ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع، لذا طلبوا هذه الوصية. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المودع، أن يستوصى ويطلب منه الوصية. وكذلك أهل العلم العلماء الأتقياء الذين قد بلغوا في السن مبلغا بما لهم من العلم والتجارب والحنكة، فإن الإنسان يحرص على وصيته، يحرص على وصيته ويطلب منهم الوصية، وربما قد يرى فيك شيء مما ينبغي أن يقوم فيوصيك وينفعك بتلك الوصية، فتقوم نفسك وتحملها على الجادة وعلى الصواب. فالوصية مما يحرص عليه ولها وقع في الدين، لها وقع. قد أوصانا الله عز وجل بوصايا كثيرة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذلكم وصاكم به ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصايا كثيرة في كتاب الله، ومثل ذلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وصايا كثيرة من بعض أهل العلم المعاصرين من أفردوها في تآليف مجموعة من الوصايا، كل وصية يشرحها في جزء يعني منفصل. يعني من مشايخنا الشيخ علي ناصر الفقيهي حفظه الله تعالى، له في ذلك مجموعة من الرسائل في ذكر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وصايا الكتاب. نعم. قوله: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: وهي سبب كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. ويأتي الأمر بتقوى الله في كثير من الآيات، لا سيما الآيات المبدوءة بيا أيها الذين آمنوا، وكذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم، هذا تقوى الله هو أعظم ما يوصى به، وهي وصية الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، هي وصية للأولين والآخرين. وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة. قال أبي ذر ومعاذ الجبل كما مر معنا الحديث: اتق الله حيثما كنت. وهنا قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله تأتي على ثلاثة أحوال: إما أن تضاف إلى الله اتقوا الله، وإما أن تضاف إلى النار واتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة، وإما أن تضاف إلى يوم القيامة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فتقوى الله خوفه، تقوى الله خوفه. واتقوا النار أي جعلوا بينكم وبينها حجازا، حاجزا وحجابا. واتقاء يوم القيامة واتقوا يوما ترجعون، الحذر منه بالعمل الصالح للنجاة لذلك اليوم في ذاك اليوم. وحقيقتها فعل الطاعات واجتناب المنهيات، فعل طاعة الله على السنة على نور من الله بالإخلاص ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله على علم وتخاف عقاب الله. هذا حقيقة التقوى كما أوضحها بعض العلماء، وهي سبب كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. نعم. قوله والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد، وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية لولاة الأمور في غير معصية الله، ولو كان الأمير عبدا. وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفته، وإن كان ذلك لا يقع، أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة، أو أنه كان عند التولية حرا وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان، أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقرت الأمور واستتب الأمن لما في منازعة من حصول ما هو أنكر من ولايته. نعم، يعني والسمع طي ولاة الأمر، أي البلد الذي يعني يسير تحت إمرة حاكم للمسلمين، الواجب هو إعطاؤه البيعة والطاعة، وأن يكون المسلم تحت طاعته، لا يخرج عليه ولا يفتئت عليه. والطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. وأول الأمر كانت الخلافة تعم جميع بلاد الإسلام، كانت تعم جميع بلاد الإسلام. وبعد أن قويت وانتشرت واتسعت أقطار المسلمين، صارت الخلافة شبه شيء شكلي، فصار كل قطر استقل بمن يحكمه. وعند ذلك صار في كلام كثير من أهل العلم أنه ماذا؟ أن الإنسان يكون تابعا للحاكم الذي هو تحت إمرته في القطر ذاك، ما دام استقلت الأقطار كل قطر تحت ولاية إمام. أما إذا صار الأمر تحت خليفة واحد فلا بد أن نكون تبعا لذلك الخليفة، وهو الأمر الذي يجب أن يكون. لكن ما دام فقد فلا أقل من أن يكون الإنسان تابعا لحكم من تسلط أو من استتب الأمر له في تلك البقعة التي هو. قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني ولو كان هذا الخليفة عبدا. هنا مسألة يطرحها العلماء في باب القضاء، وهو تولية القضاء للعبد، هل يصح ذلك أو لا؟ قد يتولى العبد كثيرا من الأمور، كثيرا من الأمور، كإمامة الناس أو الصلاة بهم أو غيرها، وصلاة الجماعة والجمعة. وهل يتولى القضاء فيما بينهم؟ القضاء فيما بينهم أكثر أهل العلم يمنع ذلك، لكن من أهل العلم من قال إذا كان أهلا فإن له ذلك، بل كان إذا كان أهلا ف فإن له ذلك. وهل له أن يتولى القضاء بعض المناصب التي هي دون الخلافة العامة؟ الخلافة العامة فأيضا هذا فيه بعض الخلاف بين أهلهم. أما أن يكون على المسلمين حاكما عليهم فمن العلماء من ينقل كما ذكر شيخنا الإجماع على منع ذلك. فعلى ماذا يحمل الحديث؟ يحمل الحديث على من باب المبالغة، يعني لا بد من السمع والطاعة ولو كان الحاكم عبدا، وإن كان لا يكون، وإن كان ذلك لا يقع، لكن من باب مبالغة إشارة إلى لزوم الطاعة. لكن الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف ليس في المعصية ولا في ما حرم الله عز وجل أو نحو ذلك، وإنما تكون في طاعة، في طاعة الله عز وجل. أو يحمل على أنه عند التولية كان حرا ثم صار عبدا، أو أطلق عليه عبد باعتبار ما كان، يعني كان عبدا والآن ليس هو كذلك، أو على أنه تغلب وصار الأمر له فلا بد من الطاعة، أو على أن الخليفة هو الذي أمره قطرا ومكانا معينا، نعم، أو تغلب واستقرت له الأمور ومنازعته فيها يعني مفاسد كبيرة فيترك ذلك، نعم. قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن الذين طالت أعمارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا اختلافا كثيرا ومخافة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بظهور بعض فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم. لهذا قلت يوم أمس الحديث العظيم، أول الوصية بتقوى الله جل وعلا وهذا فيما بينك وبين نفسك ومع الناس، وثانيا السمع والطاعة وهذا فيما يتعلق بعموم الناس، وثالثا هذا الاختلاف الذي يقع أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الحل؟ سيأتي. هذا اختلاف واقع، وهذا أراده الله كونا ولم يريده شرعا، أراده قضاه كونا وإن كان لا يحبه شرعا. ولماذا قضاه؟ قضاه من باب الاختبار والابتلاء، يختبرنا ويبتلينا، وهو يفعل ما يشاء، وله الحكمة البالغة، وليس لنا أن نناقش في هذا، لأن الله جل وعلا جزما نعتقد قطعا أن له صفات الكمال وصفات العظمة وأنه منزع عن النقص وعن العبث. فحتى وإن عجزنا عن معرفة حكم بعض ما قضاه وقدره فإننا نسلم أنه لحكمة عظيمة عجزنا عنها، بدليل أننا رأينا فيما خلق وقدر وقضى حكما عظيمة وعظيمة وعظيمة جدا. فليس من العقل على القول أننا لا ندرك الحكمة في هذه الجزئية، على القول ليس من العقل أن نرد كل ما هو في ما فيه الموافقة للحكمة من أجل أننا عجزنا في جزئية ما أن نعرف الحكمة منها. يقول القائل لماذا قضى الله عز وجل هذا الخلاف؟ لماذا يقع هذا الاختلاف والتناحر واختلاف حتى في في في في في في في في ديننا عز وجل، ويوجد أهل البدع ومن فرق أهل السنة والجماعة، لماذا لم يجعلنا الله عز وجل على منهج واحد؟ على القول بأنك عجزت عن معرفة الحكمة، لكن ما خلقه الله في دين هذا هل فيه شيء يخالف الحكمة ويخالف المنفعة والمصلحة؟ هل يوجد؟ لا يوجد. فإن عجزت فكل أمره إلى الله، الله أعلم بذلك. لكن الحكم في هذا عظيمة، عظيمة جدا، يتبين الصادق من الكاذب، يتبين الحق من الباطل، وتعرف صفة الله عز وجل، من صفاته ماذا؟ الشكور، الشكور الذي يشكر عباده على الطاعة، فالذي اتبع طريق الحق يشكره الله جل وعلا بمعنى ماذا؟ يتقبل منه العبادة ويوفقه، ويظهر معنى اسمه عز وجل التواب، ذاك الذي عصى فكيف يظهر اسم التواب؟ ما معنى اسم التواب؟ أي الذي يقبل رجوع عبده، عبده يرجع من ماذا إلى ماذا؟ من المعصية إلى الطاعة. فهذا من آثار اسمه التواب والرحيم والغفور والستير وإلى آخره. قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الحل، هذا هو الحل. كم شاء لعلنا نقتصر بهذا، ها نقتصر على هذا إن شاء الله تعالى. الحل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تمسكوا بسنتي وبما كان عليه هؤلاء الذين هم سلفنا. فهذا هو الحل في النجاة من هذا الاختلاف. نسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة ويميتنا عليها وأن ينصر دينه. شيخنا نريد التوجيه. شيخ في قوله وإن تأمر عليكم، شيخ لا يقال من في التوجيهات أنه يعني وإن تأمر عليكم، والحال أنه لا يتأمر عليكم. هو نفسه ذكر الأول. هو؟ هو. وقد أن على أن العبد ليس أهل الخلافة، ويحمل ما جاء في هذا الوعيد من الحديث على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك لا يقع. إيه مش تعيش. نعم. الله يسلمك. موعظة بليغة ثم بعد ذلك طلب الوصية. نعم. لا يعني يسأل هل أتى جاء بيان الموعظة، ما الذي وعظه به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد في هذا شيء، ولكن في بعض الطرق أظن ذكر، لأنك تراجع جميع علوم الحكم، ذكر شيئا يسيرا، لكن لم يأتي تفصيله. الله أعلم. سبحانك.